دعای روز 27 ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه صولا لیلة القدر هو خیر اموری فیه من العسر الى اليوم واقبل معاذیری وحفا عن الذنب والغير يا رؤوفا بعباد الصالحين يا رؤوفا بعباد الصالحين.